بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف خاتمة للمقصد الأول، لما ثبت أن الصانع تعالى واجب لا يقبل العدم، لا يقبل العدم، لا يتصور عدمه، واجب وجوده وممتنع عدمه، لا يطرأ عليه العدم، لا يطرأ عليه العدم، ولم يكن مسبوقا بعدم لكونه واجب الوجود، لكونه واجب الوجود. فقد ثبت أن الصانع أزلي أبدي، لم يسبق وجوده بعدم، ولا يلحق وجوده عدم، ولا يلحق وجوده عدم، ولا حاجة إلى جعله مسألة برأسها. قال الإمام الرازي في الأربعين كلاما محصله أنه لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته، والعدم على الواجب ممتنع، لا يتصور عدم الواجب، لا يتصور عدم الواجب، فهو لا يقبل العدم، وإنما يتصف بالوجود أزلا وأبدا، لزم كونه تعالى أزليا أبديا، فلا حاجة إلى جعله، إلى جعل كونه أزليا أبديا مسألة على حدة. نحن نثبت أن الصانع واجب، ثم نثبت أنه أزلي، ثم نثبت أنه أبدي. يكفي أن نثبت أن الصانع واجب، ولا بد من واجب الوجود لهذه الممكنات، لا بد أن تنتهي سلسلة الممكنات إلى واجب الوجود. فإذا انتهت، ثبت انتهاء سلسلة الممكنات إلى واجب الوجود، فإنه لا يتصور أن لا يكون، أن لا يكون أزليا أبديا، لأنه لا يقبل العدم، لا يقبل العدم. إلى انتهاء الموجودات، لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته، والعدم على الواجب ممتنع، لزم كونه، كون الصانع تعالى أزليا أبديا، فلا حاجة إلى جعله مسألة على حدة. لكن المتكلمين لما لم يسلكوا تلك الطريقة، مادة الإمكان والوجوب، ولا بد للممكنات من واجب، وإنما سلكوا أن هذه المحسوسات، هذه الأجرام لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث حادث لا بد له من محدث، لا بد أن يحكموا على هذا المحدث بكونه أزليا أبديا، ليس بحادث، وإلا لزم التسلسل ولا يقبل العدم. لكن المتكلمين لم يسلكوا تلك الطريقة، بل أثبتوا أن هذه الممكنات المحسوسة محتاجة إلى موجود سواها لكونها محدثة، احتاجوا في ذلك إلى وجوه أخر. فقالوا مثلا، لو لم يكن أزليا في إثبات كونه أزليا، لو لم يكن أزليا لكان محدثا محتاجا إلى محدث آخر، وتسلسل وتسلسل، والتسلسل محال. ولو لم يكن باقيا، ما احتجوا به على كونه أبديا دائما، لكان عدمه بعد وجوده، لكان عدمه بعد وجوده، ما السبب في عدمه بعد وجوده؟ السبب إما لذاته وهو باطل، و إذا كانت ذاته سببا في عدمه فإنه يستحيل وجوده أصلا، يكون من قبيل الممتنع لذاته، يكون من قبيل الممتنع لذاته. وإما بفاعل، والفاعل القادر، القدرة مؤثرة، يكون أثرها وجوديا، يكون أثرها وجوديا، فأثر الفاعل الإيجاد، أثر الفاعل إيجاد ممكن، إيجاد الممكن. وإما بفاعل وهو أيضا محال، لأن العدم نفي محض، والنفي لا يستلزم، لا يستلزم الفاعل، لا يستلزم، فيمتنع كونه بالفعل، لأن أثر الفاعل ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا. وإما أن يكون عدمه بطريان ضد، وأنه مستحيل، لأن القديم هذا الضد الذي يطرأ ويكون بسببه القديم معدوما، أو يعدم القديم بسببه، هذا الضد الحادث لا يكون أقوى من القديم، سيكون أقوى من القديم، فاندفاع الضد به بالقديم أولى من انعدامه. فمدافعة القديم لهذا الضد الحادث أولى من انعدام القديم بالضد، وإما بزوال شرط، هذا القديم عدم بزوال شرط وهو ممتنع، لأن هذا الشرط الذي زال يكون قديما فيكون حادثا، لأن القديم يمتنع عدمه، وما دام أن هذا الشرط ليس قديما لا يكون شرطا للقديم، لأن المحدث لا يكون شرطا للقديم، فلا يكون القديم مشروطا بالحادث، لا يكون القديم مشروطا بالحادث. وإن فرض له شرط قديم فسيكون كلامنا في هذا الشرط القديم، ما السبب في عدمه، ما السبب في عدمه، نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل. ولما بطلت الأقسام كلها امتنع طريان العدم، الصانع لا يقبل العدم، لا يقبل العدم. والمصنف صرح بأول كلامه ثم أشار إلى آخره بقوله والمتكلمون إنما احتجوا بوجوه أخر على كونه، أي على كون الصانع أزليا أبديا، قبل إثبات ذلك، أي قبل إثبات كونه واجبا، احتاجوا إلى هذه الوجوه، احتاجوا إلى هذه الوجوه، لكن لما ثبت أنه واجب فإن في ذلك غنى عن إثبات كونه أزليا أبديا. لما أثبتنا أنه واجب وجوده فلا حاجة إلى إثبات كونه أزليا أبديا، لن يقبل العدم، لن يقبل العدم السابق ولن يقبل العدم اللاحق. وعنه وعن الاحتجاج بتلك الوجوه على هذا المطلوب على كونه أزليا أبديا بعد بيان كونه واجبا غنا فلا نطول به الكتاب كما طول به الإمام كتابه، يقصد الإمام الرازي في كتابه الأربعين على ما أشرنا إليه. المقصد الثاني في أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات، ذاته وحقيقته مخالفة بذاتها لسائر الحقائق والذوات، لسائر الحقائق والذوات، ذات الله وحقيقته مختلفة عن سائر الذوات، لا يمنع ذلك اشتراكها في بعض اللوازم، وإنما الامتناع يكون في اشتراكها في الملزوم مع اختلاف اللوازم، يكون هناك اشتراك في الملزوم مع اختلاف في اللوازم. عندما نقول الذوات متشاركة ومتفقة في الماهية والاختلاف إنما هو في اللوازم، هنا يكون قولنا بأن هناك اشتراكا في الملزوم مع اختلاف في اللوازم. في أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات، إليه ذهب نفاة الأحوال ممن لا يقولون بالحال، والحال صفة لموجود لا موجود ولا معدومة، فقالوا بارتفاع النقيضين الوجود والعدم عن الحال، عن الحال، والمخالفة بينه وبين الله عز وجل وبينها وبين سائر الذوات لذاته المخصوصة، لذاته المخصوصة، فالاختلاف عدم التماثل يكون بالذات لا بالصفات، يكون بالذات لا بالصفات، لا لأمر زائد عليه على ذاته، فالاختلاف والتمايز بين الموجودات يكون بالذات ولا يكون بالصفات، يكون بالذات ولا يكون بالصفات، وهو مذهب الشيخ الأشعري وأبي الحسين البصري، فإنهما قالا المخالفة بين كل موجودين المتخالفان هما اللذان لا يشتركان في تمام الماهية، هما اللذان لا يشتركان في تمام الماهية، المخالفة بين كل موجودين من الموجودات إنما هي بالذات، وليس بين الحقائق اشتراك إلا في الأسماء، الاشتراك اللفظي أو في الأحكام ككونه موجودا عالما قادرا مريدا، دون الأجزاء المقومة للذوات والماهيات، دون الأجزاء المقومة للذوات والماهيات. وعلى هذا فهو منزه عن المثل، فهو منزه عن المثل، والمثلان هما المشتركان في تمام الماهية، المشتركان في تمام الماهية، كزيد وعمر يشتركان في تمام ماهية الإنسان، فزيد ماهيته إنسان وعمر ماهيته إنسان، ولكن الإنسان والحصان يختلفان ولا يشتركان في تمام الماهية، فهما ليس مثلين، فهما ليس مثلين. والند، والند أخص من المثل، فهو المثل المعادي، فهو المثل المعادي، فالله عز وجل منزه عن المثل والند، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، فالله تعالى والموجودات الممكنة تشترك في مفهوم الذات، فله ذات وللموجودات الممكنة ذات، وكذلك الذات إما ممكنة وإما واجبة، فاشتراكها في المقسم دليل على الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي دليل على الاشتراك في ما صدق، هكذا كانوا يذهبون. كذلك ما يفهم من لفظ الذات لا يختلف مع حكمه على الذات بكونها ممكنة أو واجبة، إنما الاختلاف يكون بأمر زائد على الذات، بأمر زائد على الذات، وليس الاختلاف بأمر يعود إلى الذات. إنما قال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، فلا اختلاف في الذوات، في الذاتية والحقيقة والماهية، وإنما تمتاز عن سائر الذوات، ذات الله عز وجل تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة، أي الواجبية والحية والعالمية والقادرية التامتين، هذا عند أبي علي الجبائي. تمتاز ذات الواجب عن سائر الذوات بأن ذاته لها تتصف بالواجبية والحية والعالمية والقادرية التامتين، وهذا تقييد للعالمية والقادرية، تقييد للعالمية والقادرية بكون عالميته وقادريته تامتين، تام العالمية وتام القادرية. وأما عند أبي هاشم الجبائي فإنه يمتاز عن سائر الذوات عما عداه من الذوات الممكنة بحالة خامسة، هذه الحالة توجب هذه الأحوال الأربعة، موجبة لهذه الأربعة التي تمتاز عند أبي علي الجبائي بها الذات الواجبة. أما عند أبي هاشم فهي تمتاز بهذه الحالة التي توجب هذه الأربعة نسميها بالإلهية. قالوا: ولا يرد علينا قوله تعالى ليس كمثله، فتعريفهم للتماثل، تعريفهم للتماثل يختلف عن تعريف المتماثلان عن تعريف أبي الحسن الأشعري للمتماثلين، فالمتماثلان عندهم ما كانا مشتركين في أخص صفات النفس، في أخص صفات النفس. وأما أبو الحسن الأشعري فالتماثل يكون ماذا؟ وعدم التماثل يكون بالنظر إلى الذوات، لا يكون بالنظر إلى الصفات، وعندهم يكون بالنظر إلى صفات النفس، يكون بالنظر إلى صفات النفس. قالوا: ولا يرد علينا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن المماثلة المنفية هنا المشاركة في أخص صفات النفس، فإذا كان متشاركين في أخص صفات النفس فهما متماثلان، إذا كان متشاركين في أخص صفات النفس فهما متماثلان، لأن الاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم، كما في الذات والحقيقة دون المشاركة في الذات والحقيقة. فإن قيل المذكور في الموقف الثاني الموجودية بدل الوجوب، وهو الموافق لما في المحصل للرازي والأربعين، يعني بأن هذه الذات تختلف عن سائر الذوات بالموجودية والحية والعالمية والقادرية، الموجودية بدل الواجبية، بدل الوجوب، وهو الموافق لما في المحصل والأربعين، أجيب بأن الوجود عند مثبته الأحوال مشترك، هم يقولون بالاشتراك في الوجود. فما الذي يميز وجود الواجب عن وجود الممكن؟ فلا يتصور كونه مميزا، فالمراد بالموجودية المميزة هي الموجودية المقيدة بالواجبية. هنا يمتاز الواجب عن الممكن، الموجودية المقيدة بالواجبية، فيرجع التمييز بالحقيقة إلى القيد. هم لا يختلفون، هم يشتركون في الوجود، هم يشتركون في الوجود لكن يختلفون في كون وجود في كون وجود الله واجبا، والممكن وجوده ممكن، والممكن وجوده ليس بواجب. فيرجع التمييز بالحقيقة إلى القيد، وتندفع المنافاة بين الكلامين. لنا في إثبات المذهب الحق أنه لا يشترك الواجب والممكن في الذات والماهية والحقيقة، وذات الله مخالفة لسائر الذوات بتمام الحقيقة بتمام الحقيقة. لو شاركه غيره في الذات والحقيقة، لنا في إثبات المذهب الحق أنه تعالى لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه. لا بد إذا كان هناك اشتراك في الذات والحقيقة، لا بد أن يكون هناك قد مميز يكون به التعدد والغيرية، يكون به التعدد والغيرية. فلا بد من قدر مميز إذا كان يشتركان في الذات والحقيقة، فلا بد من قدر مميز حتى يكون هناك تعدد ويكون هناك غيرية. فالاشتراك من جميع الوجوه يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم الغيرية وعدم الكثرة. الاشتراك من جميع الوجوه يستلزم عدم الكثرة وعدم الغيرية. لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعين ضرورة الاثنينية حتى يكونان اثنين، حتى يكون هناك اثنين. فإن المتشاركين في تمام الماهية لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخص. فالزيد يختلف عن عمرو، هما يشتركان في تمام الماهية، لأن وجود زيد ليس كوجود عمرو. العوارض المشخصة لزيد ليس هي العوارض المشخصة لعمرو، فهم يختلفان. وإن اشتركا في تمام الماهية فيختلفان في قدر يحصل به الغيرية والإثنينية، حتى لا بد أن يتخالفا بتعين وتشخص حتى تمتاز به هويتهما ويتعددا. ولا شك أن ما به الاشتراك غير ما بالامتياز، سيكون هناك قدر مشترك وقدر مميز، سيكون هناك قدر مشترك وقدر مميز، فيكون هناك ماذا؟ تركيب. فيكون هناك تركيب، والتركيب ينافي الوجوب بالذات. فالمركب لا يكون واجبا بالذات، المركب لا يكون واجبا بالذات. فيلزم التركيب في هوية كل منهما، وهو ينافي الوجوب الذاتي. لا شيء من الواجب بمركب، لا شيء من الواجب بمركب كما تقدم. هم احتجوا على أنه لا اختلاف في الذات، في مفهوم الذات، لا اختلاف في مفهوم الذات وكذلك في حقيقة الذات. إذا كان هناك اشتراك في المفهوم فسيكون هناك اشتراك في ما صدق في الحقيقة. احتجوا على كون الذات مشتركة بين الواجب وغيره بما مر في اشتراك الوجود من الوجوه، كما أنهم يشتركون في الوجود في مفهوم الوجود، فهم يشتركون في حقيقة الوجود من الوجوه. وتقريرها هنا أن الذات تنقسم إلى الواجب والممكن، وما دام أن الذات تنقسم إلى الواجب والممكن فهذا دليل على الاشتراك المعنوي، دليل على الاشتراك المعنوي في المقسم. فهناك اشتراك في المفهوم تنقسم إلى الواجب والممكن، ومورد القسمة مشترك. حتى يصح التقسيم لا بد أن يكون مورد القسمة مشتركا بين أقسامه. وأيضا فنحن نجزم أي به أي بالذات مع التردد في الخصوصية. نحن نجزم مثلا كما نجزم بالوجود ونتردد في كون هذا الوجود واجبا أو ممكن، نحن نجزم بالذات ونتردد في هذه الذات. نجزم هذا القدر الذي نجزم فيه ليس مجهولا لنا، ليس مجهولا لنا، ومع ذلك نتردد في خصوصيات من الواجب والجواهر والأعراض على ما على قياس ما مر في الوجود. وأيضا فقولنا المعلوم إما ذات وإما صفة حصر عقلي، فلولا أن المفهوم من الذات شيء واحد لم يكن كذلك. فنحن نحصر المعلوم في أنه إما أن يكون ذات وإما أن يكون صفة. فلو كان هناك اختلاف لم يكن في الذات، الذوات تختلف بتمامها، لم يكن هذا الحصر حصرا عقليا، لم يكن هذا الحصر حصرا عقليا. فإن الذوات تتعدد بتعددها، فإن الذوات تتعدد بتعددها، لكن نحن نقول أن الذات يقابلها الصفة، فالذوات تشترك في الذاتية، تشترك في الذاتية. فالذوات تشترك بالذاتية، وليس هناك اختلاف بينها، ليس هناك اختلاف بينها. فلولا أن المفهوم من الذات شيء واحد لم يكن كذلك هذا الحصر العقلي. والجواب أن المشترك ما هو؟ أن المشترك مفهوم الذات، مفهوم الذات، أعني ما يصح أن يعلم ويخبر عن، هذا هو مفهوم الذات، ما يصح أن يعلم ويخبر عن أو ما يقوم بنفسه. وهذا الاشتراك هو اشتراك، هذا الاشتراك مفهوم عرضي، كما تشترك الأعراض في مفهوم العرض وهي تتباين بتمامها، تتباين بتمامها. الأجناس العالية تختلف بتمام ذاتها، فما يندرج تحت مقولة الكيف يتمايز بتمام ذاتها عما يندرج تحت مقولة الكم، ومع كونها أعراضا وذواتها تختلف، ولكن الاشتراك هذا من قبيل الاشتراك في العرض العام، من قبيل الاشتراك، ولكن الذوات تتمايز وتختلف بتمامها، الذوات تختلف وتتمايز بتمامها. والجواب أن المشترك مفهوم الذات، أعني ما يصح أن يعلم ويخبر عنه أو ما يقوم بنفسه. وإنه أي مفهوم الذات على الوجهين أمر عارض للذوات المخصوصة المتخالفة الحقائق، الذوات المخصوصة التي تختلف في حقائقها، على أن مآل قولهم إلى أن الأشياء متساوية في تمام الماهية تشترك في الملزوم مع اختلافها في اللوازم، وهو غير معقول. الاشتراك في الملزوم مع الاختلاف في اللوازم غير معقول، ومآل قولنا إلى عكس ذلك، إلى عكس ذلك، نحن نقول أن هذه الملزومات مختلفة، ولا يمتنع أن تشترك الملزومات المختلفة في لوازم، في لوازم متفقة، وهو ممكن. وهذا الغلط نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.